قال المصنف رحمه الله: كتاب اللباس، باب في لبسة الصمات. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة من ثقات الأثبات رواه الجماعة أخو أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي من ثقة ثبت أمين رواه الجماعة. قال: عن الأعمش. فعلت الأعمش سليمان بن مهران من أساطير المحدثين إذا قال حدثنا أو أخبرنا عض عليه بالنواجس. قال: عن أبي صالح. أبو صالح هو من ثقات الأثبات ذكوان الزيات السمان والأعمش ملازم له. قال حدثنا أخبرنا كله سواء لأنه شيخ ملازم له. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، أن يحتب الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء. نعم. ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري من ثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: حدثنا حماد. قال حدثنا حماد. نعم، حماد هنا حماد وحماد بن سلمة بن دينار من ثقات الأثبات تغير بآخرة روى له مسلم وأصحاب السنن وروى له البخاري مقرونا. قال: عن أبي الزبير. أبو الزبير وهو محمد بن مسلم المتدرس القرشي الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي وهو وعاء للعلم وكان يدلس. قال: عن جابر رضي الله عنه. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد. طيب، هنا الاحتباء تكلمنا عنه في أمس أو الأمس، فهنا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، والمراد بالنهي هنا الهيئة المخصوصة لا المرة الواحدة، يعني ليس اسم هيئة، هو أستغفر الله ليس اسم مرة ولكنه اسم هيئة، فالمنهي عنه هنا الهيئة، هيئة الاحتباء. طيب، وهنا النهي عن هيئة الاحتباء، وقال لبستين، لما؟ ولبس الثوب ليس على فرج منه شيء، ولذلك وشوف قال يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، يعني ليس على فرجه شيء، يكون ثوبا، وهذا ثوب كالرداء الذي ينزل للركب، ثم يحتبي، والاحتباء أن يجلس على اليتين ويرفع يعني كأنها القرفصاء رجليه ويضم الركبتين الى البطن، ويكون هناك كحزام لفافه يشتمل بها يجعلها على الظهر وعلى الركبتين، فيكون هكذا، واليد ممكن تكون على راحتها، فيظهر الفرج. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء، لما؟ لانه ان لم يكن على فرجه ثوب يظهر، وهذا من باب ستر العورات، وانه لا يجوز للمرء أن يكشف عورته، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بل يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل سترته ابنته فاطمة بثوب، وقال: إن الله حيي ستير يحب الحياة والستر، فإذا ذهب أحدكم ليقضي حاجته فليستتر. فلذلك هنا نهى النبي عن الاحتباء الذي به يظهر الفرج، والمعنى هنا أن الحكم مرتبط بعلة، وهذه العلة منصوص عليها ليست اجتهادية، لأن العلة الاجتهادية لو رجعت على النص بالبطلان تطرح العلة، ونوهم العالم الذي علل الحكم بهذه العلة ونقول أخطأت، لأن علتك سترجع في موضع على النص بالبطلان، لكن هنا علة منصوص عليها. قال: يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، كان هنا الآن بيّن العلة التي من أجلها نهى عن الاحتباء، ألا وهي إظهار العورة، فإن ستر العورة واحتبى صح له ذلك، لكن أصل الاحتباء أن يلبس المرء الثوب ليس تحته شيء، وليس على فرجه شيء فيظهر، لذلك نهى النبي عنه. والثاني أن يلبس ثوبه وأحد جانبي خارج ويلقى ثوبه على أو يلقي بثوبه على عاتقه، وهذه اشتمال الصماء. اشتمال الصماء إما أن تكون على الهيئة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون اشتمال الصماء هي سد المنافذ. سد المنافذ الأولى بوصفه أنه الثوب يجعله على أحد عاتقيه وليس على الشق الآخر من ثوبه شيء، فإنه إذا تحرك انكشفت العورة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الهيئة وسماها الصماء أيضا لظهور العورة. وفي الحالة الثانية الذي فيها الحديث الثاني نهى عن الصماء، فالصماء هنا معناه أنه يأتي بالثوب الذي هو رداء فيجعل يعني يجعل شقه الأيمن على كتفه الأيسر، ويجعل شقه الأيسر على كتفه الأيمن، ويده هكذا ولا منفذ لإخراج اليد، كأنه معصوم اليدين، لا منفذ لإخراج اليد. وهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لعلل ثلاثة. العلة الأولى كشف العورة، بأنه لو جلس أو قام تحرك قد تظهر العورة. العلة الثانية بأنه لا يستطيع إنقاذ نفسه لو كان يصلي بهذا الثوب، ولا يستطيع المرء إنقاذ نفسه لو مرت حية أو عقرب. وتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات والعقارب وإن كان في الصلاة، فإن قرصته عقرب أو لدغته حية لا يستطيع أن ينقذ نفسه. والثالث أن هيئة الصلاة لا تكتمل باشتمال الصماء، والنبي قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا بوضع أيدينا اليمين الميامن على الشمائل، ومن وضع إيماننا على شمائلنا، فهيئة الصلاة لا يستطيع أن يأتي بها كاملة، والتكبير لا يستطيع أن يرفع يديه عندما يكبر إن لبس الثوب واشتمل الصماء. فكان النهي عنها هنا، والحق بأن النهي هنا للتحريم، أما الأول فلذور العورة، وأما الثاني فهو لعدم إنقاذ نفسه، وأيضا قد يقال عدم إنقاذ النفس وأيضا عدم اكتمال هيئات الصلاة. أما عدم اكتمال هيئات الصلاة فتكون الكراهة، لكن قلنا عدم إنقاذ النفس يدل على التحريم. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء، ونهى أيضا عن اشتمال الصماء. الفوائد المستنبطة: وجوب ستر العورة. ولذلك الرجل قال عورتنا نأتي بها نساءنا، قال غطي عورتك إلا من إيش؟ إلا من زوجتك أو قال إلا من أهلك. قال رأيت أن كان أحدنا خاليا خاليا قال الله حقا يستحي منه. الحمد لله. أم الأبرار أنت لسه داخلة دلوقتي ولا إيش؟ كيف ما أنا شرحت معنى الصماء؟ أنت عليها سؤالا طيب بعد الدرس. إذا أنت لسه داخلة الآن لابد العتاب أيضا. شفاك الله فيك. حسم المادة وسد الذريعة، الفائدة الثانية يلبس ثوب واحد جانبي خارج يبقى هو وسيلة إلى إظهار العورة، وأيضا وسيلة أنه لا ينقذ نفسه. الأصل في النهي التحريم، هذه الفائدة الثالثة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فضلا ما هي الصماء؟ الصماء هو أن يجعل الثوب شقه الأيمن على عاتقه الأيمن دون شيء على عاتق الأيسر، ويكون أصلا فيه التمام الثوب، فإن جلس ظهرت العورة، وإن تحرك أو ركع لو صلى بها أو ركع ظهرت العورة، وأيضا إن صلى يكون على عاتق شيء وعاتق آخر ليس بشيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم ليس على عاتقيه شيء. والأمر الثاني هو أن يلتحف بالثوب، يلتئم عليه الثوب فيكون يعني قد وضع اليد على اليد والتف حوله الثوب فلا يستطيع حراكا، لأنه هو يأتي بهيئات الصلاة كرفع اليدين عند الركوع والسجود والرفع، ولا يستطيع أيضا أن ينقذ نفسه إن مر أمامه عقرب أو حية أو غير ذلك. يقول: هل يجوز كشف العورة من الأب أو الأم أمام الأبناء؟ لا يجوز بالمرة. النبي لم يستثني قط الزوجة فقط، فلا يجوز، وإلا فلما أمر النبي بالاستئذان ليستأذنكم؟ نعم.